الكافرين وجاهدهم

قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به تلقف ما يأفكون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنة وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تقبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تغلبون أمدكم بأنعام وبنين وجنات إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء كذبوه فأهلكناهم

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فلما

وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون لها عرشها ننظر أتا